الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، نسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه وأن يجعل ذلك في موازين الأحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، وإن كنا في ذات أنفسنا على تقصير جم وعلى معصية وتعدي، ولكن نطمع في كرم الله ورحمة الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه قد أمر نبيه أن يبشرنا ويقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. اللهم اهدنا يا رب العالمين، ونسأل الله في عليائه أن يرينا الحق حقا، وأرزقنا أن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. الكلام على الشوكاني اليوم إن شاء الله، ما زلنا مع الكلام على العدالة، وقد يعني وعدنا أن نتكلم على الصفات والسمات التي لابد أن يتوفر فيها الموثق والمعدل والمجرح، ولكن هذا بعد ختام الباب في الكلام على عدالة الصحابة، لأن الخلاف فيها، وإن كان هذا الخلاف يعني صراحة إذا كان أخونا فضيلة الشيخ بيتكلم عن القول الشاذ، فأنا أرى أن هذا القول هو أشذ الأقوال أن يتكلم في مسألة البحث في عدالة الصحابة. هذا صراحة زلة، أنا أراها زلة لو أحد من العلماء تكلم بمثل هذا زلة. لكننا سنختم الباب في مسألة الكلام على العدالة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نزيل بالكلام على الصفات والسمات التي لابد أن تتوفر في من يوثق أو يعدل، لا سيما ولاني قلت لكم كثيرا أننا الآن الساحة تأتي بأن واحد يقال: طب هذا يسمع له، هذا لا يسمع له، والغمز واللمز من تحت. هذا الكلام لا يؤخذ من أي أحد، لابد أن نقول له: تعال أنت أولا، والضابط عندنا تعرض عليه، فإن كنت حقا مؤهلا أخذنا بكلامك، وإن كنت غير مؤهل طرحنا كلامك وأنت مطروح عندنا، لا سيما أن هذه مسألة من أهم المكان. دعك بقى من أهل الجهل المركب الذين يقولون: هو احنا في عصر الرواية وكلمة، يعني هذا دلالة أنه كأنهم يعني الذي يتكلم بمثل هذا الكلام كأنه لم يطلب العلم ساعة. هذه مسائل يعني من العجب بمكان، فيعني إن شاء الله سنتكلم فيها لنرى من الذي يأخذ منه التوثيق والتجريح في هذا الباب، لكن الباب الذي نختم به اليوم الكلام على عدالة الصحابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في عدالة الصحابة. قال رحمه الله: اعلم أن ما ذكرناه من وجوب تقديم البحث عن عدالة الراوي إنما هو في غير الصحابة، فأما فيهم فلا، لأن الأصل فيهم العدالة، فتقبل روايتهم من غير بحث عن أحوالهم. حكاه ابن الحاجب عن الأكثرين. قال وتعالى الجويني ينقل الإجماع في هذا الباب، وهو حق نهى على الإجماع، الذي خالف قد شذ بقوله الذي خالف فيه في عدالة الصحابة كما سنبين. قال الجويني رحمه الله: ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم أنهم نقلت الشريعة، ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار. طيب أنا أكتفي هذا، وعمتا الكلام على عدالة الصحابة هذه مسألة من الأهمية بمكان، وأن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. الحق بأنك إن بحثت عن التعديل في الصحابة لابد أن ترى التعديل من عدل يعدلهم، ونحن لا نرى أحدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل فوق ذلك قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات، عالم الغيب والشهادة هو الذي عدلهم من فوق سبع سماوات، فينتهي الأمر. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، حتى لا تنطع علينا متنطع يأتي يتكلم في الصحابة ويسب الصحابة ويقول هذا التعديل كان قبل، ولكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد وكفر من كفر. هذا يؤول بقوله إلى الكفر، لأنه بذلك يكذب الله، أو أنه يقول بأن هذا القرآن يصلح لعصر الإبل وينتهي الأمر، وهذا القرآن الذي بين أيدينا أحكامه لا تنتهي، وهو صالح لكل زمان ومكان، يعني انقضاء الدنيا بأسرع عندما يسرع على الكتاب ويرفع إلى السماء. فهذا القرآن هو المعجزة الخالدة. فلما يثبت رضا الله على فعلها أو يثبت الله رضوانه على أناس فهذا الرضوان إلى يوم الدين، هذا الرضوان إلى ذلك. أجمعوا على أن من تكلم في عائشة فهو كافر. كان أمس أو أمس جاءني رجل مخبول أيضا له هذا الفكر الطائش، فكر الشيعة، لكنه كان يتعامل معي بالتقية يخفيها، وأنا هززت هزة بعدها وقلت له شوف نعتقد اعتقادا تاما مجمع قد أجمع العلماء عليه أن من اتهم عائشة رضي الله عنه وأرضاها كفر، ومن لم يكفره فهو كافر، وعن صار ثورة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. قال لي والشيخ الفلاني ورابطة العالم الإسلامي عندهم في الاثنى عشر، قلت له شوف هات لي أي أحد تأتي به، لو الشيخ اللي أنت بتسميه هذا أرقى ما يكون أمامك، أنا افتح الهاتف الآن سأقول له من اتهم عائشة فهو كافر، أنت ماذا تقول؟ لو قال ليس بكافر هقول له أمامك هو كافر، هكفره هو. طبعا لا يستطيع أي أحد من ألف وباء من أهل العلم أعلمه سيقول كافر، لأنه بيكذب بالله جل في علاه يعني هو. لكن طبعا كلام بعض الدعاة هو مثقف، لا هو لا دعاة ولا طلبة علم، عشان أنا بإنصاف لا يهمني أحد من أي جانب من الجوانب. يعني لما واحد يجلس مع الناس يقول لهم لو أردت أن تسب أبا هريرة صبه في بيتك، من باب التقريب بيننا وبين هؤلاء الأخباث. ما فيش تقريب، لا تقريب، لا يمكن يكون في تقريب بيننا وبين هؤلاء الرافض الأخباث، لا تقريب أبدا بحال من الأحوال. هؤلاء يخالفوننا في كل شيء، أصل الإسلام يخالفوننا فيه، لا إسلام عند هؤلاء. هؤلاء عندهم بوذية، عندهم مجوسية، عندهم يهودية، لا إسلام لهم بحال من الأحوال هؤلاء القوم. فلا تقريب بيننا وبينهم، كيف ذلك؟ حتى بعض الفضلاء من قال بالتقريب سنين طوال بيننا وبينهم أطلق عليهم رصاصة الرحمة مؤخرا وبين أنهم لا يصلحون لشيء بعدما تبين له أمور كان يحسبها مسألة اجتهاد. ومن اجتهد فأخطأ نبجله لعمره في الديانة مثلا، ولا يمكن أن نقبل قول بحال من الأحوال. وإن كان من علماء الأمة، إن كان من الدعاة أيضا نحفظ له مكانة دعوته، وأيضا لا نأخذ بقوله، وإن كان حتى من المثقفين له احترام عندنا وأيضا نرد قوله. نحن لا نقبل القول الذي يعني يضل به صاحبه عن طريق الطريق المستقيم بكل الأحوال. وقضيتنا ليست قضية أشخاص، الأشخاص ممكن يكونوا قد حطوا رحالهم في الجنة ولا ندري نحن ننجو أم نعذب. قضيتنا ليست قضية أشخاص، لابد أن تفهموا هذا الباب. قضيتنا هي القضية العامة، هي المسألة العامة في هذا الباب. فطبعا هو يقول لي لا هذا الكلام في حديث الإفك. طبعا لما ورد الشدة مني في هذا الباب قال طب هو المسألة في حديث الإفك الخاصة. نعم الآية، فقلت طبعا أخذت المصحف وبينت له سورة النور، فقال هي الآية في سورة الكلام على حديث الإفك الخاص، يعني من تكلم في عائشة في حديث الإفك يكفر بكده عشان القرآن نزل بها. لكن بعد ذلك ورضاع الكبير وأخذ يغمس، قلت له شوف من تكلم على شعرة على على على على طرف من طرف عائشة فهو كافر، والذي لم يكفره فهو كافر. لابد فهم نحن أن الناس على الكفر، ونحن أشد الناس محاربة لمن يتجرأ على إيش؟ على تكفير المسلم. إحنا نقول جاهل جريء من يتجرأ على تكفير المسلم، لكن عندنا هذه ثوابت، هذه ثوابت لا كلام فيها. الذي يسب الله، يسب الرسول، الذي يكفر الصحابة، الذي يتهم عائشة، هو لم يتهم عائشة بالفراش، ده اتهم من؟ ده اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده مش اتهم النبي بقى، نحن خلينا نرتقي بالنظر، ده اتهم من؟ اتهم الله جل في علاه كيف يختار له ذلك. ده نوح عليه السلام لما اختار الله له امراه وقد ضلت واضلت لم تخنه في الفراش بحال من الاحوال، اختار له تحفظ فراشه لكنها خانته في العقيده. فهذا لابد ان يعلم، لان هذا كلام في الله جل في علاه، مش كلام بقى في النبي، لا هذا كلام في الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. ولذلك الامام مالك فهم المساله، قال هؤلاء القوم يقولون لو كان صالحا لاختار لهم ايش؟ لاختار له الاصحاب الصالحين، ولو كان فاسقا لاختار له الاصحاب الفاسقين. يعني اذا قلت بان اصحاب النبي فسق كفر فجر والله تعالى يختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، انت تقضح في الله بهذه الطريقه. قطح في الله في حكمه الله، هذه مساله عويصه. لذلك هذا نبدا الكلام في مساله الصحابه، الصحابه كلهم عدول، كلهم عدول، كلهم عدول. لا نرى أحدا يقول بها بغير هذا القول إلا ونقول قد ضل في قوله، قد ضل في قوله. وباب الضلال في القول في الصحابة باب واسع. وكما قلنا عامر الشعبي كان يقول بوابة الصحابة معاوية، بوابة الصحابة معاوية رضي الله عنه، من تجرأ على معاوية فقد كسر الباب، إذن فستجرأ على غيره. معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، معاوية الذي كان يسمع كلام السلام ويقول سمعنا وأطعنا، معاوية الذي فتح الله على يديه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكيف يقارنونه بعمر بن عبد العزيز؟ معاوية بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، هذا هذا هذا خبط عشواء. لذلك الشعبي عامر بن شرحيل قال بوابة الصحابة، القطع في الصحابة بوابته معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. عامة الصحابة كلهم عدول، ونقل الجويني الإجماع، ولا نعم ما نقل الجويني في هذا الباب، وإن كان الحاجب يقول هي على قول الأكثرية، لكن من قال بغير ذلك فقد شذ، ومن شذ ضل، ومن ضل لا نأخذ بقوله. وليس الضلال أنه ضل، أنا أقول ضل قوله، ضل قوله، أخطأ في قوله، حاد عن الطريق القويم في قوله. فنقول قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم أول الناس دخولا في كنتم خير أمة، من الصحابة الذين خطبهم الله، الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى في علام محمد رسول الله والذين آمنوا معه شهد لهم بالإيمان، هذه أول التعديل هو الآن، أول التعديل من فوق سبع سماوات، شهد لهم بالإيمان الإيش الحق. ولما قال بعضهم آمنا قال إيش من الأعراب، قال إيش، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن هو شاهد للصحابة الكرام الذين لازمنا وسلم بأنهم الآن إيمان. قال محمد رسول الله والذين معه، والذين أمنوا معه، والذين معه أشداء، وشاهد شاهد لهم في, في, في, في, في أكثر من آية، لكن هنا يشهد لهم بالإخلاص وبالإيمان وبالإحسان. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، شوف ما الذي يشهد لهم، طبعا هذه محل الإيمان العمل، أهو شاهد لهم بالإيمان بأعمالهم، وأن الأعمال خالصة لوجه الله الكريم، لأنه لو لم يكن قد قبل منهم هذه الأعمال لما زكاهم بها، أنتم معي في هذا؟ طيب يعني لا يزكيهم بعمل إلا وهو قد قبل هذا العمل، وما يقبل هذا العمل إلا بالشرط الذي قد ابتدأه هو سبحانه جل في علاه رب العزة. قل من كان يعبد، يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، يبتغون فضلا من الله ورضوان، دلالة على إيش؟ الإخلاص. يبقى شاهد لهم بالإيمان والعمل والإخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فيها مسألتان مهمتان، ما هما؟ شوف ستأتون على مسألة واحدة مع الأيدي المرفوعة هذه ولن تأتوا بالثانية، لكن ماشي تفضل. من تغاد الصحابة هو كافر، كلام ما فهو إيه؟ يعني كافر، وهذا هذا الذي قاله من؟ من الإمام مالك قال من ما تغيظ منهم إلا كافر. ممتاز بقى، إيش هي؟ أنا ظننت أنها لا تكون عندكم، لكن هات إيش بقى فيها يعني؟ أعرف يا الله يهديك أيمن، خلاص هو خلاص، وأنا بقول أين الشاهد؟ هذا الصحيح اللي ترى الآن ردا على هؤلاء الخبثاء، تزكية هؤلاء قبل أن إيه؟ قبل أن يخلقوا، الله زكاهم من فوق سبع سماوات قبل أن يخلقوا، زكاهم الله تعالى بسيماهم في التوراة وفي الإنجيل، فكيف تنطع هؤلاء الخبثاء على هؤلاء الصحابة الأوفياء رضي الله الكرام البررة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعرب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وأيضا قال الله تعالى لقد رضي تها رضي، ولا يسخط بعد ذلك، لأن هذا في الكتاب إلى يوم الدين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا. قال لقد رضي الله عن المؤمنين، أولا سبق أثبت لهم الرضا، الثانية أثبت لهم الإيمان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هات الثالثة فعلم ما في قلوبهم من إخلاص وصدق وبيع حق لله جل في علاه، هذا فوق ما يكون من التعديل، هذا فوق ما يكون من التعديل من فوق سبع سماوات. الله جل في علاه قال عن المهاجرين والأنصار، قال الله جل في علاه عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال الله تعالى في نهاية الآية إيه؟ أولئك هم الصادقون، لأنه شهد لهم أولا أن الإخلاص يبتغون وينصرون الله ورسوله، يبقى خرجوا ابتغاء وجه الله ونصرة لله ورسوله، لأنهم خانوا الله ورسوله ونصرة الله ورسوله، وأيضا ختم لهم أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحب الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انتهى في آخر الآية بالتفضيل لهم، قال أولئك هم المفلحون. المفلحون، وهل الذي يرتد على عقب يكون مفلحا؟ شهد الله لهم بالفلاح فين؟ في الكتاب. هذا التزكية أعلى مما تكون من السماء بالنسبة لهؤلاء الكرام البررة. وقال الله تعالى، وقال الله جل في علاه، وقال الله جل في علاه عن هؤلاء قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى، هذه أهم الدلالات على التعديل. ليش؟ كيف يا أستاذ عمر شرفنا بك في المجلس؟ صح، بس هي ده انا اريدها، لا هذه الثانيه. ممتاز، نفس الاجابه، وهذه المرتبه الثانيه. الزمهم، فان الزمهم الله جل في علاه فلا راد لذلك بحال من الاحوال، فلا راد بهذا بحال من الاحوال. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ائتني بمن يستطيع أن يزيغ قلبه بذلك، ائتني انتهى. يبقى الله تعالى هو الذي شرح الصدر فلا يغلق. ولذلك لما قال الرجل اعطيني فإنما تحزين وزم شيء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك الله، ذاك الله، انتهى الأمر. فإذا قضى الله أمرا لا رد لقضائه، ألزمهم فلا رد لهذا الإلزام. يبقى إذن هم إيش؟ هم على التقوى. وهذه دلالة نستدل بهذه الآية على مسألة مهمة جدا. إيش هي بقى؟ لما فتح الله عليك طبعا كلهم أغلق عليهم. ها؟ يعني إيه؟ شوف أنت برضو أعطاك الله صح حق حقيقة، هو الالتزامك بالدروس. لا إحنا هنقول بقى لكفر من قال بردته، ده اللي أنا أريده عشان ما تتعبونيش بقى أكثر من ذلك. لكفر من قال بردته، لأنه كذب الله تعالى في أكثر من موضع من الموضع هذا، لأن الله تعالى قال ألزمهم ولا أحد يرد القضاء لله. فما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ويريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى ألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى هي التي من أجلها خلق الله الخلق وكون الكون وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس فريقين، فريق في الجنة فريق وفريق في السعير. فهذه التوحيد، توحيد الله جل في علاه، الكون كله يوحد بربه، يوحد ربه جل في علاه. إلا ما ترى من الثقلين قال فيهم الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهنا ألزمهم كلمة التقوى لمكانتهم عنده، وهذه رفعة لمنزلته. ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، قال بقى في التزكية التي الثالثة وكانوا أحق بها وإيش؟ وأهلها. يعني الله تعالى جعلهم هم المؤهلين لذلك، وهذه التزكية فوق ما يتصوره الإنسان، فوق ما يتصوره الإنسان. يعني يقال لرجل مثلا أيستحق هذا؟ نعم يستحق فوق هذا. كأن الله تعالى عندما قالوا هذا الذي الرد الذي قاله الله لأهل مكة، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا قال الله تعالى؟ أليس الله بأعلم بإيه؟ بالشاكرين. ولذلك أهلهم الله جل في علاه، هذا تزكية من فوق سبع سماوات للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث التي سردناها على أنها تثبت تزكية الصحابة رضي الله عنهم. وهذا سيرد لنا على على على شبه عند بعض من قال بخلاف ذلك. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى أصحابه جميعا، توافقون أم تخالفون فتناقشون. أصحابي أمنة الله، ما هذا الجمال، هذا فتح من الله والله، جزاك الله خير. والله هذا ما كان في ذهني، وفي ذهني أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا الدليل الأول في التزكية العامة لجميع الصحابة. قال النبي صلى الله عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا جعل الخيرات كلها في هؤلاء. والحديث الثاني كما قال سيدنا الفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانات، ولا يمكن أن يكونوا أمانة إلا أنهم إيه؟ أمناء، وأنهم عدول، وأنهم الخير كل خير فيهم ومعهم وبهم. فقال وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. وما زال ما زالت الفتن تأتي تطرى بعد رحيل الصحابة الكرام. هذا أيضا تعديل راقي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأولهم دخولا هم الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه أبدا. وهذه دلالة واضحة جدا على التعديل العام من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث جاء في قصة وقضية خاصة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. لعنة الله على من يلعن الصحابة، اللهم انتقم من كل ما من يتكلم على أعراض الصحابة. نعم، يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم وإلى ثلاثة أو أربعة، وهذا شك من الراوي، لكن الصحيح إلى الثالثة موافقة لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. هذه أدلة كثيرة جدا متوفرة متوافقة متواترة، يعني تواترا معنويا، بأن بل والذي نفس بيدي هذه أدلة قطعية وليس ظنية، أدلة أعتقد أدلة قطعية في أقصد قطعية الدلالة، لا قطعية الثبوت موجودة، قطعية الدلالة. وهذا دلالة واضح جدا على تعديل هؤلاء من فوق سبع سموات، فلا يحتاجون إلى تعديل أحد قط كائنا من كان. القول الثاني، وهذا القول قال أبو الحسين القطان ابن القطان، قال بأن حكم تعديل الصحابة كحكم غيرهم، حكم تعديل الصحابة هذا قول شاذ، قول لابد أن يمحى من التاريخ، لكن نحن نسرد للتعجب منه، وأيضا لتوهينه أشد من ما هو على وهن. فهؤلاء هو يقول طبعا عنده شبه في المسألة، فيقول وتعديلهم كتعديل غيرهم. لما قالوا أن في الصحابة من كانت له السقطات، نحن معك سنزيد عليك ونبين لك أنك لم تفهم المسألة فهما دقيقا، وإن كنت عالما طيبا نحريرا فوق بحرا في العلم نخطئك أيضا، ما دمت تخطئ أنت لست نبيا نخطئك أيضا ولا نأخذ بقوله. فقال وحشي قد قتل حمزة، وهذه أم الكبائر عنده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أراك. طيب، وأيضا قال بأن الوليد بن عقبة قد شرب الخمر، لا نزيدك أيضا بقى ونقول الغامدية قد زنت، وأن ماعز قد زنى. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقم علي الحد، فإني أتيت من المرأة ما يأتي الزوج من زوجي غير أني لم أطأ. وأيضا المخزومية قد سرقت، المخزومية قد سرقت. أسامة قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله. صحيح، عياض معمر شرب الخمر أنهارا وكان أشرب الخمر، كل ذلك قد وقع ولا ما وقع؟ وقع. أو معاوية بن أبي سفيان لما قال له أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك قال قد علمنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. كل هذه أخطاء، صحيح ولا لا؟ أخطاء وقع فيها الجميع. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخطأ عندما عاود النبي صلى الله عليه وسلم وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسنا الحق ليس على الباطل، فلم نعطي الدنيا في ديننا، لذلك قال فعلت لذلك أفاعيل، وقال اتهموا الرأي في الدين. نقول كل ذلك قد وقع، وهذا لا ينفي التعديل لهؤلاء. هذا أولا يثبت شيئا آخر، ما هو عمر؟ يثبت شيئا لا ينفي التعديل. تعرف أن ليش سألتك البشرية؟ ممتاز، قاربت. ليش أنت بقى ما أصبتش؟ أنا مش بصيته بس وعشان التقاعس، لأن تعرف الضرب والممارسة، الاستمرار يعطي ملكة، الملكة تعطي سرعة الفهم وسرعة أيضا الإجابة، فافهم ذلك. ممتاز، ليسوا معصومين، أنا العصمة ليست لهم. إيه أمشيه، هذا هو لا، ليسوا بمعصومين، انهم ليست لهم العصمة، ومع ذلك احنا نقول كل عدل ليس معصوما. لا، احنا ارتقينا فوق ذلك وقلنا الانبياء ليسوا معصومين من الصغائر، لكن ليس محقرات الصغائر، صحيح ولا لا؟ هذا على الخلاف المشهور بين العلماء، ليسوا معصومين، ومع ذلك العدالة ايه؟ العداوه فيه. ماعز ماذا قال مسلم؟ والله اني اراه يسبح في، انت تريد تعديل يسبح في انهار انهار الجنه. خالد يقول لعنة الله عليك، يعني لما تناثرت الدماء على ثوب، ماذا قال؟ قال لا تلعنها، والذي نفسي بيدي تاب التوبه لو تباها صاحب مكس عن صباح المكس. وهو قال لو تبتها لو وزعت اهل المدينه لوسعتهم جميعا. صحيح ولا لا؟ رجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عام. المخزومية قطعت يدها وهي كفارة له. صحيح ولا لا؟ حدث ما حدث من الصحابة حدث، بل خذ الأعلى من ذلك. أبو بكر جلد في إيش؟ جلد الحد في القصر. حدث ولا ما حدث؟ حدث لما في مسألة المغيرة بن شعبة، ومع ذلك أجمعت الأمة على قبول روايته، لأنه عدل يعدله الله من فوق سبع سماوات. طب لولا إيش الدلالة على التعديل من الصحابة بعد الجلد؟ يا عندك يا عمر فاهمني، عشان كده مش هسألك. ده أنت خطأك صار خطأ مركبا، لأن عمر الخطاب بعد ما جلده قال له تب وأقبل شهادته، قال والله لا أرجع عن قولي، وتركه مش ممتاز. أنا عارف إن هي عندك يوم الجمل. قالوا له أن يخرج، قال كيف أخرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. إيش هذا؟ لن يفلح، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نريد من عنده فهم وذكاء وفطنة يحلل لنا هذا القول، ولا يقال بأنه يعني أن هناك فرق بين الوكالة والولاية. يمنعني ما يمنعني من التفصيل، لكن سأشير لا يمنعني الإشارة لأنها ديانة. الوكالة نوع ولاية. ما هذا؟ هو الكلام للناس لا تفقه، الناس لا الناس ما تعرف كيف تتعلم العلم الصحيح. يعني سبحان ربي العظيم، هو معنى كذلك الجبلة فيها بتتعبني جدا والهواء. فالذي أذكره الذي أعلمه يعني أن الوكالة نوع ولاية. فما هذا؟ إيش اللي يقول أن هناك فارق بين الوكالة وبين إيش وبين الولاية؟ طب خلاص الفارق موجود، الفرق في الفوارق الدقيقة. طب الوكالة نوع إيه؟ نوع ولاية. فيبقى إذن رجعنا إلى التأصيل العام. رد على الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة البارقي بإيش؟ بدينار يشتري إيش؟ يشتري شات. وبعثه وكيلا ولا كان يعني ما رجلا غصبا. النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حشا بعثه إيش؟ طب الوكالة كان نوع ولاية مش نوع ولاية. وهو التصرف هنا الكلام على التصرف الفضولي. هو لو حتى قلت لا ده تصرف من نفسي، قلنا له نوع ولاية هي التي جعلت. وقلنا بأن الراجح كلام الحنابلة في مسألة التصرف الفضولي. فذهب، شوف الولاية، ذهب فاشترى شات بدينار، ثم باع الشات بدينارين، ثم معاملة ثالثة هي الآن، ثم اشترى شاتا بدينار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشات وأعطاه الدينار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كنت وكيلا ولست واليا، كيف تفعل ذلك ولم آذن لك؟ فقال عروة: استغفر الله وأتوب إليه. وكانت التوبة نصوح ولله الحمد. إيش اللي حدث بقى؟ ذكروني بالحديث الله يبارك فيكم. ذهب فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له فكان ما تاجر ولو في التراب إلا ربح. هذا فقط إشارة، وإلا لو أردت التوسع والكلام على دقائق المسألة في ارتباط الولاية بالوكالة كانت المسألة صعبة جدا، وأنا لا أصعب على نفسي ولا على غيري، لكني سأبين أن أقول دينا الولاية موجودة. وإن قيل وكالة فالوكالة نوع ولاية، هذا الذي عندي. ولكن إن أردتم التوسع علميا أستخير الله هل أتكلم فيه أم لا، لكن هذا إشارة فقط في هذا الباب. الغرض المقصود بأن أبا بكر قال كيف أخرج معكم؟ وعائشة فيكم، هم ما خرجوا إلا واللواء ينعقد لمن؟ ينعقد لعائشة. طب انظروا بقى، هذه أي امرأة؟ هذه امرأة بيختلف فيها هي أفضل نساء العالمين ولا لا؟ ده ما امرأة يختلف في قدرها، في عظم قدرها، هي أفضل نساء العالمين ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كامل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، وقال خير نسائها خديجة، لم يسكت عن عائشة، فقال قال وإيه وفضل عائشة على فضل النساء كإيش؟ كفضل الثريد على. ولذلك الذهبي يقول لو تكلمنا عن العلم لا أحد يساميها لا أحد يدانيها، أعلم نساء العالمين هي أعلم نساء، ويرفض أبو بكر النزول تحت روائه، ويقول كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالجميع خضعوا لكلام من؟ في أحد قال أبو بكر أنك مجنود في حد فلا نقبل روايتك؟ قبلوا الرواية لما قبلوا الرواية؟ جميعا قبلوا الرواية، والذين عملوا بقولي قبلوا منه هذه الرواية. فإذا نحن نزيدك نقول قولك شاذ، الصحابة كلهم عدول وهذا القول. أما وحشي فخطأك فيه خطأ مركب، وحشي قتل حمزة حالة كونه إيش؟ كافرا، قتل حمزة حالة كونه كافرا ثم تاب وقد يعني أنجاه الله جل في علاه من الشر، وأنه قتل شارك في قتل مسيلمة الكذاب. هذا القول الثاني. القول الثالث قال كلهم عدول، كلهم عدول، لكن نحن نفرق بين قبل الفتنة وبعد الفتنة. قال كلهم عدول لكننا نفرق قبل الفتنة وبعد الفتنة. هذا كلام يعني كلام عجيب، يعني هو يقول قبل الفتنة فتنة مقتل عثمان ثم الجمل وصفين، قبل ذلك كلهم عدول، بعد ذلك دخلت حظوظ الدنيا على ما يقولون ودخل فيها ما فيها من الأهواء، يبقى إذا طلبنا التعديل بعد ذلك. كلام يعني أوهى من بيت العنكبوت، كلام ضعيف جدا، كلام زائل لا يثبت على أرض صلبة بحال من الأحوال. إن الله تعالى قد شهد لهم بالإيمان مع المقاتلة، إن الله تعالى قد شهد لهم بالإيمان مع المقاتلة. ثم سيأتيكم فصل النزاع. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما في بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وسارت المسألة على الجملة لا على التعيين. خذ فاصل النزاع في هذا الباب. الفتنة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقر بالعدالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من إيش؟ من المسلمين أو من المؤمنين، فهذا تعديل لهم. ولما حتى تكلم على أن هناك طائفة بغية وطائفة على الحق قال ويح عمار تقتله الطائفة الإيش؟ البغية، ولم يعني يسقط عدالته. إذن هذا فاصل في النزاع في هذا الباب، قبل الفتنة بعد الفتنة كلهم عدول. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه هذه دماء قد طهر الله إيه؟ سيوفنا منها فلنطهر ألسنتنا منها. فلا تتكلم بذلك. لما؟ لأن الذي حدث بينهم ما حدث عن هوى ولا عن حب للدنيا ولا حب للسلطان ولا احنا رأينا ولا أحد. من قال بأن معاوية رضي الله عنه وارضاه قاتل عليا من أجل الملك فهذا يعذر، يعذر من قبل ولي الأمر، يعذر، وأن هذا من سوء الأدب مع معاوية رضي الله عنه. معاوية ما خرج إلا طلبا لدم عثمان، لأنه ولي الدم، لأنه ولي الدم رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك نحن نقول الكل مجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من إيش؟ من أخطأ. ولذلك لما تكلم الله تعالى عن الاجتهاد على لسان نبينا قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا بالنسبة للقول القول الرابع، وهو أنهم كلهم عدول إلا من قاتل عليا. هذا القول لا يمكن أن تراه إلا في من؟ والشيعة الآن ينتسبون للمعتزلة في في في في في الفكر، يأخذون كلام الخوارج والمعتزلة في الفكر. عجيب ما ما ما يتبنونه الآن في هذا الباب. عامة هم يقولون بأن من قاتل عليا هو الذي نطلب له العدالة وليس بعدل. هذا طبعا طعن في من أصالة؟ في معاوية، ثم بعد ذلك ضمنا في من؟ في طلحة، الزبير، في عائشة، وعمرو بن العاص، وكلهم عدول، كلهم صحابة رضي الله عليهم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما في هؤلاء. فإذا نقول هذا كلام أيضا من الكلام البارد، الكلام الباهت الذي لا يقبل بحال من أحوال. والقول الخامس في هذا الباب أنهم يقولون يعني أن يعني الملازمة الصحبة التي فيها التعديل الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة فهو صاحب وهو معدل من فوق سبع. سماوات. هذا بالنسبة للبحث الأول. البحث الثاني دخل فيه المصنف وتكلم عن قال لو قلنا بالترجيح وأن الصحابة كلهم عدول. نعم صحيح، الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله من فوق 7 سماوات، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقوله سلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، كلهم عدول. رجحنا ذلك. قال فمن الصحابي؟ طبعا الذي يدخل تحت الكلية هنا الصحابي. وطبعا بعضهم من قال قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا به ومات على ذلك، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا التعريف تعريف ليس بإيش، ليس بجامع مانع. التعريف ليس بجامع مانع، لما؟ لأنه أخرج من لم يرى مثل العميان. والصحيح أن نقول إيش، نقول من لقي، تعريف الجامع مانع نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، خلافا للإسفاريين وغير الإسفاريين. لأن ابن المسيب يقول 6 أشهر تبين الصحبة، وأيضا الإسفاريين يقول لابد من طول الملازمة، حتى نقول هذا صاحب طول المصاحبة، لأن اللغة تقول بأن المصاحبة لا تكون إلا بإيه؟ بالاستمرارية وطول الزمان. والصحيح الآن في اصطلاح العلماء بأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، شرف رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدانيه شرف. سبحان الله، من قدر الله له ذلك. وانت شوف الخسارة العظيمة للمخضرم الذي عاش زمنين، أدرك زمن سلم لكنه لم يحظى، لم يشرفه الله بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم. يا للخسارة، لقي سلم يعني الرجل الذي كان سمع دوي صوتي هذا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الله أرسلك رجل عظيم شهد له نبي سلم بإيش بالجنة، هو لم يلقى نبي سلم لهذه المرة، علم أركان الإسلام وذهب يصلي ويعلم الناس، قال لهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمركم الله بال5 صلوات إلى أركان الإسلام. مالك بن الحويرث وائل بن حج، كل هؤلاء كانوا شبابا جاءوا للسلام تعلموا أركان الدين وذهبوا، ما في طول صحبة ولا ملازمة. فالصحيح كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بذلك ومات على هذا فهو من الصحابة. تبقى مسألة أخيرة وهو الكلام على يعني كيف يعرف الصحابي، كيف يعرف الصحابي. فهو يعرف الصحابي طبعا بالتواتر، بالتواتر يعرف أن هذا صحابي. طبعا التواتر الاستفادة، أبو بكر، عمر، عثمان، العشرة، أيضا ميمونة، أسماء بنت عميس، فاطمة بنت قيس، رواة الحديث كردون يعلمون أنهم من الصحابة. وأيضا من ذلك أن يشهد صحابي لصحابي آخر أنه صحابي، يقول ونعم الصاحب فلان. يعني مثلا كما تشهد عائشة، أنا أضرب مثلا يعني عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المسح في السفر، قالت علي إيش صاحبان أكثر الناس صحبة الإنسان في السفر. فأنا شهادة الصحابي للصحابي، شهادة عائشة لابن عمر أنها قالت وهم ابن عمر والذي نفسي بيدي، ما اعتمر النبي عمرة إلا وابن عمر إيش معه، بعد ما وهمته أنه قال في عمرة في رجب، ابن سلم ما اعتمر قط في رجب، فوهمته وقالت ومع ذلك ابن عمر ما ترك ابن سلم في عمر، كل عمر النبي كان يعتمر فيها معه من ابن عمر. يبقى شهادة الصحابي للصحابي. بقيت مسألة واحدة أشكلت عليهم، وهي إذا قال الصحابي أنا صحابي، يعني إذا شهد لنفسه بالصحابة. طبعا جمهور المحدثين المحققين يقولون هو صحابي، لما؟ لأنه لا يمكن أن يزعم مشان أو يكذب فيه، والوازع الدين يمنعه من أن يكذب على ذلك. والحق بأننا لابد أن نفصل، لأن بعض العلماء قال لا يقبل، واستدل على ذلك ببعضهم الذي شهد لنفسه بأنه صاحب وكان كذابا ولم يكن من الصحابة، ابن قطان وغير ابن قطان فاسي يعني توقف، بل في بعض الأقوال جزم بأنه لا يقبل. والصحيح الراجح أنه يقبل، لكن هناك بعض القيود. إيش القيود؟ نقول يقبل بشرطين. الشرط الأول ألا تأتي قرائن تخالف هذا الزعم، تأتي قرائن بأنه يعني بعض الصحابة مثلا ينكر أن الرجل هذا قابله أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تأتي قرائن تخالف هذا الزعم، وأيضا أن تأتي قرائن تثبت هذا الزعم، فأكون بزعمي أنه صحابي وبذلك أعرف أنه صحابي. بهذا نكون قد انتهينا فضلا على من ختام هذا الباب، وإن شاء الله نتعرض بعد ذلك للسمات والصفات التي تكون لمن يقول، يعني من الذي له حق وأحقية